قال رحمه الله تعالى: باب المخفوضات من الأسماء. وهذا يعتبر آخر درس بالنسبة لدروس هذا المتن النافع، وهو متن الأجرومية، وهو من المتون التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها البركة، كما تقدم في ابتداء درسنا 3 متون جعل الله سبحانه وتعالى البركة فيها. فما من مستفيد إلا واستفاد، أو ما من طالب علم إلا ومر على هذه المتون في الغالب، ونعم في الغالب منها هذا المتن الذي بين أيدينا، ومنها متن الرحبية، ومنها متن أيضا كذلك البيقونية. فهذه 3 متون يقول أهل العلم رحمهم الله جعل الله فيها البركة. فهذا متن حق أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه البركة كما هو ملموس ومشاهد، والله أعلم. فنحن نلتمس البركة في هذا المتن. كثير من استفاد في النحو مر على هذا المتن واستفاد منه خيرا كثيرا، حفظه واستفاد من تعاريفه ومن أيضا قيوده وغيرها من الأمور التي ذكرت فيه. قال: باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات 3 أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوضات. هذه بارك الله فيكم كما سمعتم من كلامه رحمه الله أن المخفوضات 3، هذا هو المشهور، ولا نزيد رابعا، ومنهم من زاد رابع ومنهم إلى آخر ذلك، لكن هذا هو المشهور بالنسبة لنا كمبتدئين، المخفوضات 3، وهذا إن شاء الله هذا هو، ما فيه غيره، ثم بعضهم يزيد، وهذا سيأتي معكم في غير هذا الكتاب. المخفوض الأول مخفوض بالحرف، والمخفوض الثاني مخفوض بالإضافة، والمخفوض الثالث مخفوض بإيش؟ بالتبعية. لا يخرج مخفوضا أو مخفوض عن هذه 3 أنواع، لا يخرج مخفوض عن هذه 3 أنواع. إما أن يخفض هذا المخفوض بالحرف، أو يخفض بماذا؟ بالإضافة، أو يخفض بالتبعية. مخفوض بالحرف مثل مررت بزيد، ومخفوض بالإضافة مثل إيش؟ غلام زيد، هذا غلام زيد مخفوض بالإضافة، ومخفوض بالتبعية مررت بزيد إيش؟ الفاضل، مررت بزيد الفاضلي. واضح هذا؟ وقد جمعت هذه المخفوضات 3 البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، جمعت هذه 3 أنواع البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. اسم هذا مخفوض بإيش؟ بالحرف، باسم، بالحرف باسمي، ولفظ الجلالة بالإضافة، والرحمن الرحيم مخفوضان بإيش؟ بالتبعية، مخفوضان بالتبعية. فالبسملة جمعت ما سمعته، اجتمعت هذه 3 في البسملة. طيب، فقلنا لا يخرج مخفوض عن واحد من هذه 3 التي ذكرت. قال: فأما المخفوض بالحرف وهو الأول من أنواع المخفوضات، قال: فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، أي شيء أيضا عندكم، أو بواو رب وبمذ ومنذ، هذه حروف الخفض التي يخفض بها بعض المخفوضات، تخفض بما سمعت المخفوض الأول المخفوض بالحرف. وحروف الخفض ذكرها، منها من وهي تعتبر أم الباب، من هذه تعتبر أم الباب. لما؟ قالوا: لأنها تجر ما لا يجر غيرها، تجر ما لا يجر غيرها، فهي إذن أم باب حروف الجر، لأنها تجر ما لا يجر غيرها، فهي تجر قبل وبعد، وتجر كذلك عند ولد، وهذه ما تجر إلا بمن فقط، ما تجر إلا بمن فقط، من قبل ومن بعد، من عنده، من لدنه، من لدنه إلى آخر ذلك، من لدنه لأنه مبني لدنه. فهذا بسبب هذا الذي سمعته كانت من أم حروف الخفض، لأنها تجر ما لا يجر غيرها، فهي تجر قبل وبعد، وتجر عند ولد، وهذه التي سمعتها لا تجر إلا بمن فقط، ما يصلح يقال يعني إلى قبله وإلى بعده، أو على قبله على بعده، هذا ما يصلح، هذا خطأ. كذلك في عند أيضا، ما يقال ذهبت إلى عنده، هذا لحن يقع فيه العوام، ما يصلح هذا ذهبت إلى عنده، ما يصلح، وإنما تقول ذهبت إليه، لأن عند لا تجر إلا بإيش؟ إلا بمن فقط، عند لا تجر إلا بمن. والذي يقول ذهبت إلى عند فلان هذا لاحن في الكلام، خاطئ، لاحن بمعنى خاطئ هنا، واضح هذا. فإذا استعملنا عند وأردنا جرها فلا نجرها إلا بمن فقط، لأنها لا تجر إلا بها. طيب، كيف بعد اسم؟ اسم بعد اسم، ما يحرف، يقول الأخ بعد حرف ولا اسم؟ اسم بعد، بارك الله فيك. الظروف هي ظروف مكانية وتأتي زمانية، أيضا تأتي زمانية وتأتي مكانية، بارك الله فيك. فالآن تقدم سمعتم الكلام على من، قلنا من أم حروف الجر، لما كانت أم حروف الجر؟ لأنها تجر ما لا يجر غيرها. ما هي التي تجرها ولا يجرها غيرها؟ قبل وبعد وعند ولد، هذه ما تجر إلا بمن. وأشهر معاني من تقدم معكم، وهو إيش؟ الابتداء، وهي تجر الظاهر وتجر المضمر، أيضا تجر الظاهر وتجر المضمر، منك ومن نوح، تجر الظاهر وتجر المضمر. تقدم هذا الكلام في ابتداء الكتاب، انتهينا من الكلام على من. وقال وإلى، إلى أشهر معانيها تقدم معكم أنها تفيد إيش؟ الانتهاء. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى إيش؟ ليلا إلى إيش؟ إلى المسجد الأقصى. نعم، إلى المسجد الأقصى. شاهد إلى أنها أفادت الانتهاء، خرجت من المسجد، من البيت إلى المسجد، فانتهاء خروجي كان إلى المسجد. وهي كذلك من تجر الظاهر وتجر المضمر. طيب، ومثالها، مثالها على جر الظاهر، من يمثل لها على جر الظاهر؟ إلى الله مرجعكم. نعم، والمضمر إليه يصعد الكلم الطيب. نعم، سنتم تجرة المضمر. وعن أشهر معانيها تقدم معكم أيضا في ابتداء الكتاب، ما هو؟ من يجيب؟ مجاوزة، أحسنت. أشهر معاني عن المجاوزة، ما معنى المجاوزة؟ مجاوزة مجاوزتان، مجاوزة حسية، مجاوزة معنوية. المجاوزة مجاوزتان، مجاوزة حسية، مجاوزة معنوية. مجاوزة الحسية، رميت السهم عن القوس، رميت السهم عن القوس، أي تجاوز السهم ماذا؟ القوس، فهذه مجاوزة محسوسة. مجاوزة معنوية، أخذت العلم عن فلان، أخذت العلم عن فلان، فهذا أمر ما يشاهد، هذا أمر ما يشاهد، واضح؟ فهذه مجاوزة معنوية وليست حسية. طيب، أحسنت، بارك الله فيك. تقدم أظن الكلام عن المجاوزة، صح؟ كيف؟ معاني حروف الجر في ابتدائي الكلام على حروف الجر، إيش ذكرنا هناك؟ المجاوزة، ما ذكرنا التقسيم هذا، حسية ومعنوية، لا بأس هنا ذكرنا هناك. نعم، لكن ما ذكرنا تعريف المجاوزة، كيف؟ مفارقة الشيء للشيء، لا بأس، معناها هذا هو، وإلا يذكرون بعد شيء عن شيء، لكن هذا طيب، فارقة الشيء للشيء، مجاوزة يعتبر، لكن زيدوا التقسيم الذي سمعتموه، مجاوزة حسية، رميت السهم عن القوس، مجاوزة معنوية، أخذت العلم عن فلان، فهو تجاوز العلم منه إلي بسبب الأخذ، بسبب التعلم والأخذ والتلقي على هذا الذي أخذ منه العلم، فهذه مجاوزة معنوية. كذلك أيضا، كذلك، نعم. قال وأشهر معنيه ما سمعته، وهي تجر الظاهر أيضا والمضمر، عنه وعن زيد، عنه وعن زيد، تجر الظاهر وتجر المضمر. وعلى أشهر معانيها تقدم معكم أيضا الاستعلاء، أشهر معانيها الاستعلاء العلو، الاستعلاء أشهر معاني على. والاستعلاء هنا السين والتاء ليست للطلب في الاستعلاء، لأن السين والتاء في اللغة في الغالب يأتيان للطلب، استغفرت الله أي طلبت منه إيش المغفرة، لكن هنا الاستعلاء ليس مراد منها هذا الأمر الذي تعرفونه، وإنما بمعنى العلو، تفيد العلو، وهي تجر الظاهر أيضا والمضمر كما تعرفون عليه وعلى زيد، عليه وعلى زيد. وفي أشهر معانيها الظرفية، أشهر معانيها الظرفية، فيه وفي زيد، فيه وفي زيد، هذا أشهر معاني فيه الماء في الكوز كما تقدم. ورب، رب تفيد التقليل والتكثير، تفيد التقليل والتكثير، وهذا هو الراجح أنها تفيد التقليل والتكثير، ولا بعضهم يقول التكثير بعضهم يقول التقليل، لكن هذا الذي يظهر أنها تفيد التقليل وتفيد أيضا أحيانا التكثير، تفيد التقليل وتفيد التكثير رب. وهي أيضا تجر ويش تختص بجر ماذا؟ تجر الظاهر، وقد تجر المضمر المفسر بتمييز بعده، ربه رجلا، ربه رجلا، وإلا الغالب فيها تجر الظاهر فقط، لكن إذا جرت المضمر يكون بعده تمييز مباشرة، لابد ربه رجلا، لابد بعده تمييز، وإلا الغالب تجر الظاهر. وهي تفيد التقنين وتفيد التكثير، ربه مولود وليس له أب، رب مولود وليس له أب وذي ولد ولم يلده أبوان، هكذا يلده ولم يلده أبوان، هكذا البيت. فما هو الشاهد الآن؟ يا رب مولود وليس له أب وذي ولد ولم يلده أبوان، يلده الذي يريد أن طبعه هكذا، يا رب مولود وليس له أب وذي ولد ولم يلده أبوان. الشاهد في البيت الآن رب ماذا أفادت؟ ها بعيد، نعم، لكن إيش معناها هنا؟ معناها التقليل أو التكثير؟ تقليل، ما في إلا مولود واحد ما له منع الذي نعرفه، وهو من الذي ليس له أب، يا رب مولود وليس له أب، عيسى عليه السلام وذي ولد ولم يلده أبواني، من هو وذي ولد ولم يلده أبواني؟ من هو؟ آدم عليه السلام ذي ولد، ما ولده إيش أبوان، جاء من غير أبوين، خلقه الله بيده سبحانه وتعالى. أحسنت بارك الله فيك. يا رب مولود وليس له أب وذي ولد ولم يلده أبوان، وذي ولد صاحب ولد ولم يلده أبوان، طيب انتهينا من ربما من الكلام عليها، وإلا الكلام عليها يطول بارك الله فيكم، لكن هذا باختصار فقط، هذا باختصار. قد تقدم الكلام عليها أنها إيش يقال فيها حرف جر شبيه بإيش بالزائد، حرف جر شبيه بالزائد، إذا عربتها هكذا تقول فيها حرف جر شبيه بالزائد. عندما الإعراب لأننا نحتاج إليها، رب رجل يعادل كريم قابلني، والغالب في مجرورها يكون موصوفا، الغالب في مجرورها يكون موصوفا، الاسم الظاهر إذا جرته الغالب فيه أن يوصف بعده مباشرة بصفة، ورب رجل كريم قابلني، هذا هو الغالب وليس بلازم خلافا لبعض النحاة، هذا هو الغالب في مجرورها أنه يوصف، أنه يذكر بعده صفة، هذا الغالب، ألا بعض النحاة اشترط هذا لكن مو صحيح، هذا رد عليهم جماعة ما هو صحيح. وعاد رب رجل، رجل كريم قابلني، اسمعوا بارك الله فيكم الإعراب، نعم، لأن رب ما تؤثر إلا في اللفظ فقط، رب مجرورها يتأثر في اللفظ فقد تؤثر فيه، أما حله يبقى على ما هو عليه، إذا قلت رب رجل كريم قابلني فهو الآن مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدا. نعم، وكريم صفة، صفة لرجل، وقابلني الجملة جملة خبر، قابلني الجملة خبر. وإن شاء الله بإذن الله سيأتي معكم في غير هذا المتن كلام، بارك الله فيكم، صعب قليل على الكلام على مجرور رب، لكن أنتم اعرفوا الآن أن مجرورها يتأثر في اللفظ دون إيش؟ دون المحل، لأن حرف جر شبيه بالزائد، وحرف الجر شبيه بالزائد يؤثر في اللفظ كالزائد تماما. الحرف الجر شبيه بالزائد يؤثر في اللفظ دون المحل كالزائد. الزائد تعرفون يؤثر في اللفظ فقط، أما المحل ما يؤثر فيه. ما جاءنا من بشير، ما جاءنا من بشير، فمن هنا حرف جر إيش؟ زائد، وبشير ما إعرابه؟ مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه إيش؟ فاعل. جاءنا، ما جاءنا من بشير، من حرف جر زائد، وبشير مجرور لفظا بمن مرفوع محلا على أنه فاعل لجاء، فاعل لجاء. فحرف الجر شبيه بالزائد كالزائد تماما من حيث التأثير، إلا أنه له معنى بخلاف الزائد. الزائد ما له معنى، الزائد ما له معنى، أما شبيه بالزائد له معنى كما سمعتم في ربه، تفيد التقليل أو إيش معناها التقليل أو ماذا أو التكثير. أما زائد لا يفيد، مجرد التوكيد فقط، يفيد مجرد التوكيد، أما معنى ما له معنى لكن يفيد مجرد التوكيد، بخلاف الشبيه بالزائد. يوافق الزائد في كونه يؤثر في المجرور لفظا، ويخالف الزائد في كونه يفيد معنى، يفيد معنى. هذا واضح بارك الله فيكم، هذا هو يعني شيء من الكلام على ربه. قال والباء، الباء من أشهر معانيها التعدية، وإلا سبويه يخص ذلك بالإلصاق، يقول معناها الإلصاق، فامسحوا برؤوسكم، لاصقوا المسح بالرؤوس، لاصقوا المسح بالرؤوس، لاصقوا الأيدي بالرؤوس عند المسح، فهذا هو أشهر معانيها الإلصاق عند سبويه رحمه الله تعالى. طيب، قال والكاف أشهر معانيها، نحن نتوخى أن نذكر كل شيء، لكن هذا هو يعني شيء مما يذكر في كتب النحو، وهذه أهمية النحو بارك الله فيكم، أنكم تعرفوا معاني الحروف وما يتعلق بها من زائد ومن شبيه زائد، وإيش فائدة زائد وإيش فائدة شبيه زائد. فالنحو والله ثمراته عظيمة جدا، والله من فرط فيه فهذا محروم، أنا أعده محروما، الذي فرط في فن النحو حرم خير كثير، وفاته خير كثير جدا، بسبب أنه ما اهتم بهذا الجانب، وما أتعب نفسه وأرهق نفسه من أجل الحصول على هذا النحو الذي هو فيه شيء من الصعوبة، نعم شاق على النفس، لكن والله له ثمرات عظيمة جدا، وستعرفونها من اجتهد فيه وبرز فيه سيعرف ثمرات النحو بإذن الله سبحانه وتعالى. أما أنكم يعني مجرد كتاب تنتهون منه، وها هات الثاني بعده، هات الثالث بعده، جزاكم الله خيرا، هات الثاني بعده، هذا يدل على أنهما، هذا هو حال طالب العلم، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، طالب العلم ما يشبع من العلم أبدا، هذا هو الحريص على الخير وعلى العلم النافع، ما يشبع، ينتهي من كتاب بعده كتاب، هات ثالث الرابع إلى أن يبلغ مقصده وغايته، بعد ذلك الحمد لله. وأنا أنصحكم والله لكم ناصح، اهتموا بالنحو، اهتموا به، ولا تسمعوا لمن يقول إيش زيد غاب وزيد عمر، ما معكم إلا هذا، هؤلاء والله ما وفقوا، والله ما وفقوا أبدا. زيد قام وزيد علم وزيد جلس، هذا اهتم به العلماء، زيد قام وزيد جلس كما تزعم، اهتم به العلماء وسهروا من أجله وتعبوا في تحصيله، واسمع الآن بعد ما حصلوا هذه الحصيلة، انظر الشيخ ابن عثيمين كيف هو، الشيخ مقبل، الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، انظر لأئمة هؤلاء، تجد شخصا فيهم ما يحسن النحو، والله ما فيهم واحد ما يحسن النحو أبدا، بل كلهم يحسنوا النحو ويعرفون، لأن نقيصة فيك يا أخي طالب علم وما تحسن النحو، نقيصة فيك أيما نقيصة. فينبغي أن نهتم بالنحو جميعا إخواني في الله، الشخص لا يأس من نفسه، الشخص لا يأس من نفسه أبدا، حاول يطلع هنا وهنا، صحيح أنه يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى هذا، لكن بعد ذلك ثمرة، بعد هذا الأمر تحصل على ثمرة، ثمرة عظيمة جدا، وإن احتاج إلى وقت، لكن إن شاء الله بإذن الله ثماره يانعه طيبة جدا. قال والباء والكاف، الكاف أشهر معانيها تقدم معكم، وهو إيش؟ تشبيه، زيد كالأسد، زيد كالأسدي أي مثل الأسد، تريد التشبيه. والتشبيه تقدم الكلام على إلحاق كامل بناقص، صح، إلحاق ناقص بكامل، إلحاق ناقص بكامل في صفة تفيد الرفعة أو إيش أو الخسة، في صفة تفيد الرفعة أو الخسة. زيد كالأسد هنا تفيد الرفعة الشجاعة، وزيد كالحمار تفيد إيش الضعة، الضعة تفيد الضعة، الضعة والضعة. طيب، واللام تقدم الكلام عليها أيضا كذلك أن تفيد الاستحقاق وتفيد أيضا الملك، تقدم أنها تفيد الاستحقاق وتفيد الملك، الملك المال لمحمد، والاستحقاق الحمد لله، الحمد لله أي مستحق للحمد سبحانه وتعالى. وأيضا معنى الآخر تخصيص، صح، تخصيص الحصير للمسجد، الحصير للمسجد، القطيفة للمسجد، تخصيص المسجد بالقطيفة، فمعانيها ما سمعته، أما الاستحقاق الحمد لله، أو الملك مثل المال لزيد، أو كذلك أيضا إيش الاختصاص الحصير أو القطيفة للمسجد. القطيفة للمسجد، الملك المال لمحمد، القصد لله، الاستحقاق الاقتصاص، هذا القطيف المسجد، الاستحقاق ما سمعت، الحمد لله. المعنى الثالث ايش؟ الملك المال لمحمد. قال، وهي كما تعرفون ايضا تجر الظاهر وتجر المضمر، تجر الظاهر وتجر المضمر، اما الكاف تجر الظاهر فقط، الكاف تجر الظاهر، ما في كهو لا ما في كهو، تجر الظاهر فقط الكاف، هذا هو الأشهر فيها أنها تجر الظاهر، ما في أحد يقول كهو زيد كهو يريد كمحمد كهو، لا ما يصلح، أو زيد ككا زيد ككا، ما تجر المضمر، وإنما تختص بجر الظاهر فقط، إن شاء الله أوسع من هذا في غير هذا الكتاب. والباء أيضا كذلك تجر، الباء تجر الظاهر وتجر المضمر، الباء التي هي للتعدية أو للإلصاق تجر الظاهر وتجر المضمر، له ولمحمد، له ولمحمد، هي تجر الظاهر والمضمر، أما الكاف كما سمعت تختص بجر الظاهر فقط. قال وبحروف القسم، أيضا قد يكون المخفوض مخفوضا بحروف القسم، فهو يخفض بهذه الحروف التي سمعتها ويخفض أيضا بحروف القسم. ولماذا خص حروف القسم مع أنها من حروف الخفض؟ لماذا خصها بالذكر هكذا؟ هل ينوه إلى شيء؟ نبي هذه الحروف المذكورة، تقدم معنا هذا الكلام. أي نعم، يعني لا ما بقي حروف، هذه الثلاثة حروف فقط في القسم، إذا أردت القسم ما تأتي إلا بهذا الحرف، واحد من هذه الأحرف، الواو أو الباء أو التاء فقط. طيب، قالوا بحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، تقدم أيضا الكلام عليها، وقلنا بأن الواو تجر إيش؟ تختص بجرها، قلنا تختص، لا قلنا تجر الظاهر مطلقا، تجر الظاهر مطلقا، سواء كان لفظ الجلالة أو غير لفظ الجلالة، والله لأفعلن كذا، والتين والزيتون إلى آخر ذلك، فيتجر الظاهر مطلقا، سواء كان لفظ الجلالة أو غير لفظ الجلالة، لكن غير لفظ الجلالة ما يقسم به الخلق، ما يجوز الخلق أن يقسموا في غير أسماء الله سبحانه وتعالى، غير أسماء الله سبحانه وتعالى ما يجوز لهم، أو لصفاته أيضا ما يجوز لهم أن يقسموا بغير هذه الأشياء، فنحن نقسم بالله بأسمائه أو بصفاته، وأما الله فله أن يقسم بما شاء، والتين والزيتون والعصر إن الإنسان، فله أن يقسم بما شاء، أما نحن ما يجوز لنا أن نقول والعصر أو والتين، نقول هكذا ابتداء نحن من أنفسنا، أما الذي في القرآن فنحكيه على ما هو موجود. طيب، وهي الواو، والواو هذه يشترطون فيها شروطا، يعني يقولون من شروطها أنها لا تجمع مع فعل القسم، لا يقال أقسم والله، أقسم والله هذا خطأ، الذي يقول أقسم والله نقول له أخطأت، هذا ما يصلح باللغة أن يقال أقسم والله، لأنها ما تجامع فعل أقسم هذا أبدا، ما تجامع فعل القسم، واضح؟ هذا من شروطها أنها لا تجامع فعل القسم، لأنك لما تقول بارك الله فيكم والله هذا جار ومجرور يتعلق بأقسم، يتعلق بأقسم، فلا يجوز لك أن تجمع بينهما، بين المتعلق به المحذوف وبين هذا القسم والله، لا، فلا يجوز لشخص أن يقول أقسم والله لغة، لا يجوز لغة، لا يجوز أن يقول أقسم والله، فمن قال هذا أخطأ في اللغة، نقول له هذا ما يصلح، واضح؟ فلا تجامع الواو فعل القسم، فما يقال أقسم والله. وأيضا كذلك يذكرون أيضا أنها لا تستعمل في قسم السؤال، لا تستعمل في قسم السؤال، فلا يقال والله أخبرني، والله أخبرني بكذا وكذا، لا، ما تستعمل في قسم السؤال، لكن سيأتي في الباء يجوز أن تقول بالله أخبرني، بالله أخبرني إيش حصل، بالله أخبرني إيش حصل، أما الواو لا، ما يصلح لك أن تقول والله أخبرني، لأنها ما تستعمل في قسم السؤال، في قسم السؤال ما تستعمل، فإذا أردت قسم السؤال يعني تسأل أخبرك بشيء تقول له بالله أخبرني إيش حصل، هذا جائز، أما والله أخبرني فهذا ما يجوز، واضح هذا واضح؟ فالآن عندنا شيئان فيها، الشيء الأول أنها لا تجامع فعل إيش القسم، فلا يقال أقسم والله، أما الباء يصلح أن تقول أقسم بالله، أقسم بالله يصلح أن تجامع الباء فعل القسم. الشيء الثاني أنها لا تستعمل في قسم إيش السؤال، لا تستعمل في قسم السؤال، فلا يجوز أن تقول والله أخبرني إيش حصل، والله أخبرني إيش حصل، يجوز في الباء أن تقول إيش بالله أخبرني إيش حصل، واضح؟ هذا قسم السؤال، يعني تريد منه إيش أن يخبرك بشيء، تقول له والله أخبرني هذا ممنوع، وأما بالله أخبرني فهذا جائز. طيب ارفع صوتك، ارفع صح وارفع، أنا ما فهمت شو إلى الآن، يكفي أصحاب المهرة قدنا يعني مدوخين، لأن ذكر كل ما ذكرت شيء أتغير هذا، ها. والله ما فهمت، والله العظيم ما أكذب عليك، واحد واحد اسمع، وخلي أخوة من أجل إذا كان هذا يترجمون قد ما يخبرك، لا لا ما هو ضروري، بس نحن من حيث اللغة، بس من حيث اللغة نقول يجوز أن نقول بالله أخبرني، وأما والله أخبرني ما يجوز، حيث اللغة فقط، هو أخبرك ما أخبرك هذا يرجع إليه بعد ذلك، وإلا مفروض أن يبر القسم، النبي صلى الله عليه وسلم جعل من حقوق المسلم على المسلم إبرار القسم، إبرار المقسم، إبرار المقسم، فإذا قال لك بالله أخبرني وأنت عندك استطاع أن تخبره أخبره، لأن هذا من حقوق المسلم على المسلم كما في حديث البراء، فإبرار المقسم من هذه من الحقوق التي ذكرت، فهو يخبرك إذا استطاع أن يخبرك يخبرك. طيب أين أخوان وصلنا الآن؟ الواو الآن عندنا شيئان ذكرناهما صح، وأيضا كذلك الثالث أنها لا تدخل على الضمير، هذا ذكرناه، الثالث أنها لا تدخل على الضمير، ما يقال وكا لا أفعلن كذا وكذا، وكا لا أفعلن كذا وكذا، بخلاف الباء لك أن تقول بك يا رب لا أفعلن كذا وكذا، هذا جائز، أما وكا يا رب لا أفعلن كذا وكذا فهذا ممنوع، لأن الواو لا تجر المضمر وإنما تجر الظاهر فقط، فهذه ثلاثة أمور تحفظ، هذه ثلاثة أمور تحفظ حتى لا تخبط، تأتي وتقول والله أخبرني، أقول لك ما يصلح في اللغة والله أخبرني، قل بالله أخبرني، أو ما تخبط في الأول وهو إيش يا أخوان الثاني، وهو ماذا قسم الأول، الأول صح أنك تجمع بين القسم، بين فعل القسم وبين الواو، يعني وتقول أقسم والله، نقول لك هذا ما يصلح، والثالث أنك لا تدخلها على إيش على ضمير، لا تدخلها على ضمير، بخلاف الباء فيجوز أن تقول بك يا رب لا أفعلن كذا وكذا، أما وك يا رب لا فعلنا كذا وكذا فهذا لحن خطأ. الباء جائز فيها الثلاث الأمور، هذه جائزة في الباء، واضح؟ الباء ثلاث الأمور جائزة فيها. طيب قال وهي الواو والباء، انتهينا من الكلام على الباء كما سمعتم. قال وهي الواو والباء، الباء تعتبر أم حروف القسم بارك الله فيكم، أم حروف القسم. فلذلك بعضهم قال المصنف لو قدم الباء على الواو لكان أولى، لكان أولى، هنا قدم الواو على الباء. وإلا بعضهم كان ينبغي للمصنف أن يقدم الباء على الواو، لكن اعتذر له بعضهم وقال إنما قدمها لأنها الأكثر في الاستعمال، الأكثر في الاستعمال. وأنت تلاحظ أيمان الناس الغالب عليهم يقولوا إيش؟ والله والله والله والله، هذا الغالب عليه. فيعتذر المصنف في التقديم لأن الواو الأكثر، أكثر استعمالا في القسم، لأجل هذا قدمها. وإلا بارك الله فيكم الباء هي الأحق بالتقديم، لكن قدمها لأجل ما سمعته. فالآن الباء هي الأصل في القسم، الباء هي الأصل في القسم، لكن ليش قدم الواو عليها؟ ليش قدم الواو عليها؟ لأنها أكثر إيش؟ استعمالا من الباء، أكثر استعمالا من الباء، لذلك قدمها. ذكر هذا بعض المحشين صاحب تشويق الخلان. طيب، قال رحمه الله والتاء، التاء أيضا يشترط فيها شروط الواو، يشترط فيها شروط الواو المتقدمة، إلا أنها تزيد أيضا شرطا رابعا، وهو الاختصاص بلفظ الجلالة، الاختصاص في الغالب بلفظ الجلالة. وإلا الشروط الثلاثة المتقدمة في الواو أيضا تشترط في التاء، لكن هنا شرط يعني رابع فيها، وهو الاختصاص بلفظ الجلالة غالبا، الاختصاص بلفظ الجلالة في الغالب. والله تقول تالله، تالله لأفعلن كذا، هذا هو الغالب فيها، أنها تختص بلفظ الجلالة ولا تجر غيره في الغالب. وأظن قد تقدم الكلام عليها، قلنا لكم أحيانا قد تجر الرحمن تقول الرحماني، وأحيانا تجر رب مضاف إلى الياء تربي، تربي كعبتي تضاف إلى رب، أو تربي الكعبة، نعم تربي حتى الكعبة، تربي أي الياء مضاف إلى الياء، أما تربي الكعبة مضاف إلى الكعبة. يجوز بس قليل، والأكثر فيها أنها تدخل على لفظ الجلالة تالله، الأكثر فيها. وإلا يجوز أن تقول تربي يعني بمعنى وربي، ترحماني، لكنه قليل جدا. بارك الله فيك. طيب انتهينا من هذه الحروف، وهذا مهم جدا، أنا ذكرت لي أهميتها فقط، احتاج إليها شيئا ما. قال أو بواو ربا، أيضا كذلك من حروف الجر، واو ربا عند الكوفيين أنها تجر بنفسها، هذا هو الذي عليه المبرد والكوفيون، أن واو ربا من حروف جارة. وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، شاهد إيش؟ وليل، شاهد وليل، أن الواو هنا واو ربا، هذه يقال لها واو ربا، تكون جارة بنفسها عند الكوفيين، جارة بنفسها عند الكوفيين. والمصنف نحى نحوهم، نحى نحو الكوفيين يرون هذا أنها جارة بنفسها، يعني سلك مسلكهم، سلك مسلك الكوفيين في كون واو ربا جارة بنفسها. وإلا بعضهم يقول في وليل كموج البحر، يقول هذه الواو واو ربا، وليل مجرور بربا إيش؟ محذوفة، دلت عليها إيش؟ الواو الموجودة، هذا فيه شيء من التكلف، بربا محذوفة ما نحتاج، وليل الواو هي الجارة، وليل مجرور بإيش؟ بواو ربا. واضح؟ لأن عرفتم يا أخوان المذهبين. الآن المصنف يقول إيش؟ ظاهر عبارته إيش؟ أن واو ربا هي الجارة بماذا؟ بنفسها، وهذا مذهب الكوفيين، والمبرد من البصريين. واضح؟ والبصريون جمهورهم ايش يقولوا؟ يقولوا الجر انما هو بربا محذوفة دلت عليها ايش؟ الواو الموجودة. فاذا قالوا وليل في قول الشاعر وليل، يقولون ايش الواو هذه؟ واو ربا. وليل المجرور بماذا؟ بربا المحذوفة، ليل مجرور بربا المحذوفة عند البصريين. لكن عند الكوفيين يقولون واو واو ربا وهي حرف جر، وليل المجرور بواو ربا وينتهوا. واضح ان شاء الله؟ يقول المجرور بعد واو رب مجرور برب المحذوفة، مجرور برب المحذوفة. وبيضة خدر أيضا كذلك بيت صح، وبيضة خدر لا يرام خباؤها. أيوة تكملة إيش البيت؟ وبيضة خدر لا يرام خباؤها. تكملة ذكر المحشي لا في محمد حق الحلل هذا ذكره ولا ما ذكره؟ ما ذكرت التكملة؟ لا يرام خباؤها صحيح، لا يرام خباؤها نعم. ما ذكر محمد بن قايد هذا؟ خلاص يكفينا الشاهد، نحن بس نريد الشاهد. وبيضة خدر، الواو هنا واو ربه، وبيضة خدر لا يرام خباؤها. قال وبمذ ومنذ، أيضا من الأحرف الجارة مذ ومنذ. ومذ ومنذ بارك الله فيكم تختص بجر الظروف المختصة، مذ ومنذ تختص بجر الظروف المعينة، هكذا تقول بجر الظروف المعينة للمبهمة. مذ ومنذ تختص بجر الظروف المعينة الماضية أو الحاضرة. مذ ومنذ تختص بجر الظروف المعينة الماضية أو الحاضرة للمبهمة وللمستقبلة. مذ ومنذ تختص بجر الظروف المعينة الماضية أو الحاضرة للمبهمة وللمستقبلة. للمبهمة وللمستقبلة. قلنا من شرط جرها، وهي من حروف الجر، شرط جرها أن يكون المجرور بها ظرفا مختصا، أن يقصي معينا، أن يكون المجرور بها ظرفا معينا. نبدأ مع هذه أولا، مع قولنا ظرف معين، مثل قولنا مثلا ما رأيته مذ يومي الخميس، ما رأيته مذ يومي الخميس، فيوم هنا ظرف أليس كذلك؟ وهو معين أو مبهم؟ معين، يوم معين معروف لديكم كما تقدم معكم، فهو معين. لكن لو قلنا ما رأيته مذ وقت، ما رأيته مذ وقت، مذ برهة، مذ لحظة، هذا يصلح ولا ما يصلح؟ ليش ما يصلح؟ أنه مبهم لا معين. نحن قلنا اشترطنا في جرها تجر الظروف إيش؟ المعينة، تجر الظروف المعينة للمبهمة. ما رأيته مذ وقت هذا خطأ، ما رأيته مذ زمن هذا خطأ، ما رأيته مذ برهة هذا خطأ، لأن هذه الظروف مبهمة ما هي مقدرة بمقدار معين. بخلاف ما رأيته مذ يوم الجمعة، مذ يوم الخميس، مذ رمضان، مذ رجب، مذ إلى آخر ذلك، هذه معينة وهي معينة. مذ سنة، مذ سنة، ما رأيته مذ سنة معينة ولا معينة؟ سنة معينة بكم؟ بأحد عشر، باثنى عشر، باثنى عشر إيش؟ شهرا معينة، معينة سنة باثنى زمنها معلوم، باثنى عشر شهرا، فهي معينة. واضح؟ ما رأيته مذ عام كذلك جائز، ما رأيته مذ سنة إلى آخر ذلك، ما رأيته مذ شهر، مذ أسبوع، فهذه معينة كما تعرفون، أن الزمن واضح ومعين مقدر فيها. أما هذه التي ذكرنا أيوة جر الظروف، نعم ظروف الزمان، جر ظروف الزمان. ومذ يومنا، ما رأيته مذ يومنا محمد بن حسين يصلح هذا؟ ما رأيته مذ يومنا يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح نعم، أحسنت، يصلح معين، يومنا معين، نعم أحسنت. طيب لأن هذا الأول قلنا أن يكون المجرور بها إيش؟ ظرفا معينا، أخرج إيش؟ ظرف غير المعين، ما يصلح. وأن يكون قلنا حاضرا أو إيش؟ أو ماضيا أو حاضرا، أحسنت، أن يكون ماضيا أو حاضرا. ما رأيته مذ يوم الجمعة، مذ يوم الخميس، مذ شهر، هذا إيش؟ ماض، متى؟ قد انتهى. ما رأيته مذ يومنا، إيش هذا؟ هذا حاضر، يومنا هذا الحاضر، واضح؟ فلا بد أن يكون الزمان المجرور بها ماضيا أو حاضرا. ما رأيته مذ يوم الجمعة، مذ يوم الخميس، مذ يومنا حاضر، وذاك ماض. وهل يجوز أن نقول ما رأيته مذ غد؟ ما محمد لا يجوز. ليش؟ لأنه مستقبل، ونحن قلنا يشترط في الزمان أن يكون حاضرا أو ماضيا، أما هذا غد مستقبل. أحسنت بارك الله فيك. فهذا يحفظ إن شاء الله ويعرف. هذا الذي سمعته في كون مذ ومنذ يستعملان حرفي جر بما سمعت من الشروط، أنهما يختصان بجر الأزمنة فقط، يختصان بجر الأزمنة، بجر الظرف الذي هو ظرف زمان. وأيضا يشترط في الزمان هذا المجرور بها أن يكون معينا خرج المبهم، ويشترط في الزمان هذا المجرور بها أيضا أن يكون ماضيا أو إيش أو حاضرا خرج المستقبل. واضح؟ فلا تستعمل حرفي جر إلا بما سمعته. وأما إذا وقع بعدها فعل، يعني جئته مذ دعاني، جئته مذ دعاني، فهنا تكون ظرفا، مذ تكون ظرفا، منذ ومنذ ومذ إذا وقع بعدهما الفعل فهما ظرفان. ما جئت مذ دعاني أي في وقت الذي دعاني فيه، فإذا وقع الفعل بعدها فهما ظرفان. تفضل. واضح؟ لكن الكلام إذا وقع الاسم بعدها المجرور، إذا وقع بعدهم الاسم المجرور يشترط فيه ما سمعته، أما إذا وقع الفعل بعدهما فهما ظرفان، ظرف زمان. نرجع إلى ما كنا فيه. تقدم الكلام على مذ وعلى منذ، وقلنا يختصان بجر الأزمنة الحاضرة، يختصان بجر الأزمنة المعينة الحاضرة أو إيش أو الماضية، حاضرة أو الماضية. أما معناهما فإن وقع بعدهما الزمان الحاضر فهما بمعنى إيش؟ في، بمعنى في. إن وقع بعدهما الزمان الحاضر فهما بمعنى في الذي هو الظرفية. ما رأيته مذ يومنا أي في إيش؟ في يومنا. وإذا وقع بعدهما الزمان الماضي فهما بمعنى من، بمعنى من. ما رأيته مذ يوم الخميس أي من يوم الخميس، أي من يوم الخميس. واضح هذا أخوان؟ هذا هو بالنسبة لمعناهما. إذا وقع بعدهما الزمان الحاضر فهما بمعنى في ظرفية. ما رأيته مذ يومنا أي في يومنا. وإذا وقع بعدهما الزمان الماضي فهما بمعنى من التي الابتداء. ما رأيته مذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة، من ابتداء هذا اليوم. إذا وقع بعدهما الفعل فهما ظرفا زمان، إذا وقع بعدهما الفعل فهما ظرفا زمان. جئته مذ دعاني، احتاج إلى أن نعرب مثل هذه مذ ومنذ، لكن الله المستعان نعرب سهل، نعرب مثالين أو هكذا. من الذي لم يسأل اليوم؟ من أنت محمد؟ ما سألت هذا. ما رأيته مذ يوم الجمعة؟ سنته مبني على سكون. سنته فاعل ضمير هذه التاء، التاء. ما رأيته، ما رأيته إيه التاء هذه الموجودة، خرجوا مضاحي لشيء قوم هنا. الله يهديهم. هذا التاء ضمير متصل. حسن تبارك الله. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والهاء. ما رأيته أيضا ضمير متصل مبني على الضم في محل مفعول به. حسنت. مذ يوم الجمعة، مذ حرف جر. أحسنت. هنا بمعنى مذ يوم الجمعة. معنى فيه نعم، نعم ضارنا أخطأنا. نعم مذ يوم الجمعة، في يوم الجمعة الظاهر. ما يشغل محمد الدين يا أخوان، أنا بعيد عهد لعلي بالفائدة. ما معنى فيها؟ إيش قلنا نحن؟ إيش قلنا قصة؟ وهو إيش قال؟ نحن إيش قلنا؟ يعني قلنا نفس الكلام هذا. هات أبارك الله. أي نعم معنى من. تمام. هات مذ يوم الجمعة. سنته. شاهد هنا طفي طفي طفي نعم فانت أين لا أعرفه أنت يا أخي أنت يا بسفيان ما سئلت اليوم مذ يومنا مذ يومنا ما رأيته مذ يومنا خلاص رأيته انتهينا منها ايه سنت ومذ هنا بمعنى ايش معنى من كيف تقدم الكلام انت ما كنت معنا معنى فيه نعم لأن حاضر الزمن الذي بعدها الزمن الذي بعدها حاضرا يعني حاضر فتكون بمعنى فيه سنت بارك الله فيه نعم طيب وجئته مدعاني أنت يا أخي جئته مدعاني بس مدعاني أوه كيف حرف هاني أنت سجلت الفائدة وسألت عنها دعاني دعا دعاني لا أنت سألتني قبل قليل عن هذه لا قلنا احسنت إذا جاء بعدها فعل ظرف خلاص مباشرة تخرج عن الحرفية سنت ظرف زمان مبني في محل نصب على الظرفية سنت بارك الله فيه نعم في الوقت الذي دعاني جئته في الوقت قال وبمذ ومنذ قلنا منذ الحرف الوحيد من حروف الجر مبني على الضم ما هنا غيره من حروف الجر مبني على الضم هو الحرف الوحيد الذي هو مبني على الضم ولا يوجد غيره انتهينا الآن بارك الله فيكم من النوع الأول المخفوض بالحرف وقد أطلنا كلام عليه قال وأما ما يخفض بالإضافة وهذا القسم الثاني من المخفوضات المخفوض بالإضافة كما تقدم معكم قال وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد أي معناه غلام لزيد فهو على تقدير اللام قال والذي يقدر بمن نحو ثوب خز معناه ثوب من إيش من خز معناه ثوب من خز وباب ساج أي باب من ساج وخاتم حديد أي خاتم من حديد وما أشبه ذلك هذا بالنسبة للنوع الثاني كما سمعت في كلامنا من المخفوضات وهو المخفوض بالإضافة وهو على ثلاثة أقسام والمصنف ذكر قسمين فقط ذكر قسمين المخفوض بالإضافة على ثلاثة أنواع والمصنف اقتصر على نوعين النوع الأول قال ما يقدر به من النوع الأول قال ما يقدر باللام لكن نحن سنسلك غير ترتيبه نقسمه على ما أردنا نجعل هذا الأول الأخير الذي ذكره فالمخفوض بالإضافة على ثلاثة أقسام القسم الأول ما يقدر بمن القسم الأول ما يقدر بمن وضابطه أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه هذا ضابط الذي يكون على معنى من أن يكون المضاف جزءا وبعضا من المضاف إليه مثل باب ساج أي باب من ساج ثوب خز ثوب من إيش من خز لأن الخز هذا نوع من الحرير والثوب هذا جزء إيش جزء من الخز هذا جزء من الخز وبعض من الخز وأيضا باب ساج الساج هذا نوع من الخشب أحمر قالوا يأتي لعل سرائر الأجداد المتقدمين كانت من هذا النوع نوع الساج لعلكم تعرفونها فهي من نوع هذا يأتي من الهند كان أنا ذاك يأتون به أظن مناطق هذه مناطق الهند وغيرها من مناطق التي تعرفونها فهذا الآن قولنا لما نقول باب ساج هذه الإضافة على معنى إيش على معنى من أليس كذلك بلى لأن المضاف بعض من إيش من المضاف إليه الباب هذا بعض من الساج لأن الساج كل الساج إيش كل والساج هو نوع من إيش من الخشب والباب هذا من هذا الباب من هذا ثوب خز الخز نوع من الحرير لما نقول ثوب خز هذه الإضافة على معنى إيش على معنى من لما على معنى من لأن الثوب بعض من إيش من الخز، الخز هذا نوع من الحرير، والثوب هذا منه، الثوب منه، واضح هذا؟ كذلك ما ذكر خاتم حديد، أين البعض الآن؟ خاتم، الخاتم بعض من ماذا؟ من الحديد. فإذا الإضافة هنا على معنى، على معنى من خاتم من حديد، لأن الخاتم بعض الحديد، فالإضافة على معنى، على معنى من. هذا واضح وما هو واضح يا أخوان؟ واضح إن شاء الله. هذا النوع الأول الذي فيه الإضافة تكون على معنى من، وضابطه أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه، وإن شئت قل أن يكون المضاف إليه كلا ليش؟ للمضاف، أن يكون المضاف إليه كلا للمضاف، وإن شئت قل أن يكون المضاف بعضا من إيش؟ من المضاف إليه. واضح إن شاء الله. النوع الثاني من أنواع الإضافة هذا أن تكون بمعنى، بمعنى في، النوع الثاني أن يكون بمعنى في، أو تكون الإضافة بمعنى في، وضابط هذا النوع أن يكون المضاف إليه، أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، بل مكر الليل، بل مكر الليل. فهنا مكر الليل هذه الإضافة على معنى من أو على معنى في أو على معنى اللام؟ على معنى فيها، ليس كذلك؟ بلى، لأن الليل هنا إيش؟ ظرف للمضاف الذي هو المكر، الليل يعني مكركم يحصل في الليل، مكركم يحصل في هذا الوقت، بل مكر الليل أي مكر في إيش؟ في الليل. واضح؟ فكما ترى الآن الليل ظرفا لإيش؟ للمضاف الذي هو المكر. قتيل كربلاء، قتيل كربلاء هذه الإضافة على إيش؟ هذه الإضافة على أي نوع؟ من ولا في ولا اللام؟ في. لما؟ لأن كربلاء هذا موضع ظرف ليش؟ للمضاف الذي هو قتيل. من هو قتيل كربلاء يا محمد بن حسين؟ من هو قتيل كربلاء؟ صدام؟ لمن؟ حسين، نعم، رضي الله تعالى عنه، الحسين بن علي رضي الله تعالى وهنا ريحانة النبي عليه الصلاة والسلام، فغدر به، غدر به رضي الله تعالى عنه. قتيل كربلاء هذه الإضافة على معنى فيه. شهيد المحراب هذه الإضافة على معنى إيش؟ على معنى فيه. ومن هو شهيد المحراب يا عمر؟ عمر، أحسنت، فالإضافة هنا على معنى فيه. وشهيد الدار، شهيد الدار هذه الإضافة على معنى إيش؟ على معنى فيه. ومن هو شهيد الدار يا نبي؟ عثمان، إيش تفتح فيها هكذا؟ عثمان شهيد قتل في داره رضي الله تعالى عنه. فهذا الإضافة اللي سمعتها في الأمثلة على معنى في، الإضافة في هذه الأمثلة على معنى في، لأن الضابط موجود فيها. ما هو الضابط؟ أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف. يا صاحبي السجن، محمد إضافة على معنى إيش؟ يا صاحبي السجن معنى في، لأن السجن ظرف ليش؟ للصاحبين هذين، واضح؟ ظرف لصاحبي كما سمعته. فإذا الإضافة بمعنى في، وهذا هو الضابط المعروف فيها. بقي النوع الثالث وهو التي تكون بمعنى إيش؟ اللام، هذا هو الأغلب فيها، هذا هو الأغلب في الإضافة أنها تكون بمعنى اللام. ضابط هذا النوع الأخير هو إذا لم تتوفر الإضافة، إذا لم تكن الإضافة بمعنى في ولا بمعنى اللام ولا بمعنى من، كانت بمعنى إيش؟ بمعنى اللام، وهذا هو الأغلب والأكثر فيها. واضح؟ ضابط الأخير أن تكون إضافة بمعنى اللام. ما هو الضابط؟ ضابطها ما سمعته، إذا لم تكن بمعنى من ولا بمعنى اللام كانت بمعنى في، غلام زيد، غلام زيد، ما يصلح غلام من زيد ولا يصلح غلام في إيش؟ في زيد، ما يصلح هذا الكلام أبدا. فإذا الإضافة هنا بمعنى إيش؟ بمعنى اللام. واضح هذا يا أخوان؟ هذا هو، بارك الله فيكم، وما شاء الله نكون بهذا انتهينا. بقي أيضا النوع الثالث من المخفوضات، ما ذكره المصنف. انتهينا الآن يا أخوان من ما سمعتم. الآن عندنا النوع الأول المخفوض بإيش؟ بالحرف. النوع الثاني المخفوض بالإضافة، والإضافة على ثلاثة أنواع، إما أن تكون بمعنى من أو تكون بمعنى في أو تكون بمعنى اللام مع الضوابط المتقدمة لكل واحد. بقي النوع الثالث المخفوضات، ما ذكره المصنف. لما عاد، لما لم يذكره؟ لأنه قد تقدم في أي باب؟ في باب المرفوعات. النوع الثالث ما هو؟ التابع لإيش؟ للمخفوض، التابع للمخفوض، تقدم في باب، لا في باب إيش تقدم؟ نعم في باب المرفوعات، صح، تقدم في باء مرفوعة ثم جاء باء منصوبات، قالوا قد تقدم الكلام علي بهذا المعنى كما تقدم معكم. هذا النوع الثالث ما تعرض له ولم يتكلم عليه، وهو التابع للمخفوض، لأنه تقدم في المرفوعات. تابع المخفوض مثاله إيش؟ مررت بزيد العاقلي، مررت بزيد العاقل، وأيضا بعمر، مررت بزيد العاقل هذا تابع للمخفوض، ومررت بزيد وعمر أيضا تابع للمخفوض، ومررت بزيد أبيك تابع المخفوض، ومررت بزيد نفسه تابع للمخفوضات، لأن التوابع أربعة، إما أن يكون نعتا هذا التابع، أو يكون إيش معطوفا، أو يكون ماذا بدلا، أو ماذا أو توكيدا. واضح وهو واضح، مثلنا للنعت مررت بزيد العاقلي، والبدل مثاله إيش مررت بزيد أخيك، والتوكيد مررت بزيد نفسه، والعطف مررت بزيد وإيش وعمر، مررت بزيد وعمر. يكون بهذا قد أتممنا هذا الكتاب وهذا المتن النفيس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.